أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه فَقَدْ لَا ذَلِكَ إِنْ لا بيك إنك بالوادي

قذف فيه